ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. نعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين كل بناء وغواص. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم يا ربنا. والشياطين كل بناء وغواص. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم ومعهم يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحرا عليه الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحرا عليه الجن والشياطين في قلوبهم وصدورهم يا ربنا وفي بطونهم وفروجهم يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين في قلوبهم وصدورهم يا ربنا وفي أحشائهم وأمعائهم يا ربنا وفي فروجهم يا ربنا وفي رحمهم. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين عليك بالجن والشياطين السحرة المردة الظلمة الخبثة عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين كل بناء وغواص. يا ربنا يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين, اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين, كبلوهم سلسلوهم ضروهم ضرا عظيما. اللهم اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين يا ربنا على قلوبهم, على قلوبهم وصدورهم يا ربنا, وفي بطونهم وفروجهم يا ربنا, وفي الدم والعظم والمفصل يا ربنا, وفي الراس على العقل والإدراك والذهن يا ربنا, وعلى السمع والبصر يا ربنا, وفي العمود الفقري يا ربنا, وفي الحبل الشوكي يا ربنا, وعلى الأحاسيس والمشاعر قبضوا قبضوا وخفضوا عليك يا ربنا بالجن والشياطين السحرة. اطر يا ربنا أسحارهم, اطر يا ربنا أسحارهم, اطر يا ربنا أسحارهم, اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين. اللهم اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين, كبلوهم وقيدوهم وربطوهم عليك يا ربنا, عليك بالسحرة يا ربنا, عليك بالسحرة يا ربنا, عليك بالجن السحرة وبالشياطين الفجرة السحرة المردة الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اطر يا ربنا أسحارهم, اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين, اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين والشياطين كل بن وغواص. اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم يا ربنا, ومن حولهم يا ربنا, فوقهم وتحتهم, عن ايمانهم وعن شمائلهم, ومن بين ايديهم ومن خلفهم يا ربنا, واسحارا قديمة ابطلها يا ربنا ابطلها, واسحارا عظيمة ابطلها يا ربنا ابطلها, واجعلها هجنة لينة يا ربنا, مزقها يا ربنا تمزيقا, وانسفها يا ربنا نسفا, وصهرها يا ربنا صهرا, ودكها يا ربنا دكا. الآن يا ربنا تنسلخ من أجسادهم, الآن يا ربنا تنسلخ من أجسادهم, الآن يا ربنا تنسلخ من أجسادهم, الآن يا ربنا تنسلخ الجن, الجن والشياطين والأسحار العظيمة تنسلخ الآن من أجسادهم وأخلاقهم وأرزاقهم يا ربنا, وحظوظهم ونصيبهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا, عليها الجن والشياطين, افتح عليها الجن والشياطين, افتح عليها الجن والشياطين, افتعلها الجن والشياطين, حرسها الجن والشياطين, حرسها الجن والشياطين. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا, والشياطين كل بناء وغواص. اطل يا ربنا هذه الاسحار, اطلها يا ربنا من الجن والشياطين, اطلها يا ربنا من الجن والشياطين, على العقول على العقول, على الادمغه على الادمغه يا ربنا, وعلى المدارك يا ربنا, وعلى المدارك يا ربنا, وعلى العمى وعلى الصمم يا ربنا, وعلى التشويه والتقبيح يا ربنا, وعلى الاعاقه والشلل. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا كيدا, اللهم ابطلها يا ربنا مكرا, اللهم ابطلها يا ربنا اغلاقا, اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, اللهم ابطلها يا ربنا فيهم, اللهم ابطلها يا ربنا عليهم, اللهم ابطلها يا ربنا معهم, اللهم ابطلها يا ربنا من حولهم, اللهم ابطلها يا ربنا سماء لهم وارضا لهم ولباسا لهم, اللهم ابطلها يا ربنا في احشائهم يحملونها, اللهم ابطلها تجري في دمائهم. ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. الله اكبر. نجيناهم بسحر. اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين, اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين يا ربنا, في ذكورهم وإناثهم يا ربنا, وعلى العائلة يا ربنا, وفي العائلة يا ربنا, يا ربنا وفي الوالد والولد يا ربنا، وفي الوالدين والذرية يا ربنا، وفي الحاضر والغائب يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية، اللهم أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، لها 40 عاما، لها 50 عاما، لها 30 عاما، لها 20 عاما، لها 10 سنين، أبطلها يا ربنا قديمة، ابطلها قد عاف عليها الزمن، ابطلها يا ربنا سميكة عظيمة شديدة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اصلها من الانس، اصلها من الاقارب، اصلها من الجيران، اصلها من الاقارب والجيران، ابطلها يا ربنا موروثة، ابطلها يا ربنا في ورقة، ابطلها يا ربنا في سبحة، ابطلها يا ربنا في دمية، ابطلها يا ربنا في اثار له ولها، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا فيهم، ابطلها يا ربنا عليهم، ابطل سحر انس وجان، ابطل سحر الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطلها يا ربنا في الدماغ، ابطلها يا ربنا على العقل والمخ والادراك، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على الغباء، ابطلها يا ربنا على الغباء، ابطلها يا ربنا على ذهاب العقل، ابطلها يا ربنا على الجنون والخبال، ابطلها يا ربنا على الضياع والتيه، ابطلها يا ربنا، ابطلها على العته، اللهم ابطلها يا ربنا على الجنون والخبال، اللهم ابطلها يا ربنا برحمتك، ابطلها يا ربنا على الدماغ، ابطلها على العقل والادراك والذهن، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطل سحر جن، ابطل سحر الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين فيه وفيها في الوالد وفي الولد، ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها، ابطلها يا ربنا قاتله، ابطلها يا ربنا قاطعه، ابطلها يا ربنا قاتله قاتله قاتله، ابطلها على الضياع، اللهم ابطلها يا ربنا على الالام والاوجاع، ابطلها يا ربنا على الفقر والقله والذله والمهانه، ابطلها على الضر وعلى الشر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها على الامراض والادواء والاسقام، اللهم ابطلها يا ربنا على الجنون والخبال، اللهم ابطلها يا ربنا على التيه والضياع، على التيه والضياع، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها ومن حوله وحولها، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اكلوها وشربوها في المنام في المنام، في اليقظة وفي المنام، ربطوا عقدوا عقدوا ربطوا قيدوه وقيدوها، ربطوه وربطوها، جعلوا العقد العظيمة الضخمة، اللهم ابطلها يا ربنا واحللها يا ربنا وفكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، الله اكبر، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، تغلغلت في الدماغ في الدماغ، تغلغلت في الدماغ، تغلغلت في الدماغ، تغلغلت في الفكر، تغلغلت في العقل، تغلغلت في القلب وفي الاحشاء، في القلب وفي الصدر وفي الاحشاء، وفي الامعاء وفي الفروج وفي الفروج، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، على التعطيل على التعطيل، على التعطيل على التعطيل، لا زوج ولا ولد، على التعطيل على التعطيل، لا شهادة لا رفعة، لا شهادة لا رفعة، لا رفعة لا رفعة، لا سعادة لا شهادة، لا سعادة لا سيادة، لا سيادة لا زيادة، لا زيادة لا زيادة، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، ابطل يا رب سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها ومن حوله وحولها، يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا اسودا، ابطله يا ربنا احمرا، ابطله يا ربنا اسودا، ابطله يا ربنا على خيوطه، ابطله يا ربنا على سبحه، ابطله يا ربنا على المعادن، ابطله يا ربنا على ورقة، ابطله يا ربنا في كتب السحرة، ابطله يا ربنا على كتب السحرة، ابطله يا ربنا على رقى شركية، ابطله يا ربنا على طلاسم، ابطله يا ربنا على طلاسم، ابطله يا ربنا على طلاسم، ابطله يا ربنا على رقى شركية، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا على الشقاق، ابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، ابطلها يا ربنا على عدم الزواج، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ربطا، ابطلها يا ربنا قيدا، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك عليه وعليها وفيه وفيها يا ربنا ومعه ومعها يا ربنا ويحمله ويحملها وتحملها، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا من حولهم، ابطلها يا ربنا من الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين والشياطين كل بناء وغواص، ابطل يا ربنا هذه الاسحار عليها الطيار، عليها الطيار، ابطل سحر الجن والشياطين عليها الطيار، عليها الطيار والغواص، عليها الطيار والغواص، عليها الطيار والغواص، عليها الطيار والغواص، عليها الطيار والغواص، عليها الطيار والغواص، عليها الظالم، عليها البغي، عليها البغي، عليها الساحر، عليها الساحر الملعون، عليها الساحر الملعون، عليها ملك من ملوك الجن والشياطين، عليها ملك، ملك من ملوك الجن والشياطين، عليها ملك، ملك، ملك، ملك من ملوك الجن والشياطين، اللهم أطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا من الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم، يا ربنا ابطلها يا ربنا ضاغطة، ابطلها يا ربنا صادة، ابطلها يا ربنا شاقة، ابطلها يا ربنا سادة، ابطلها يا ربنا طامعة، ابطلها يا ربنا طاعنة، ابطلها يا ربنا طاحنة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم ابطلها يا ربنا مقيدة، مقيدة للعقل والفكر، مقيدة للجسد، مقيدة للجسد، اللهم ابطلها مقبحة ومشوهة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها ضارة غير نافعة، ابطلها يا ربنا خافضة غير رافعة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا شاقة شاقة شاقة، اللهم ابطلها يا ربنا قابضة غير باسطة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها شادة شادة شادة شادة شاقة شاقة شاقة، اللهم ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطل سحر الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على القيد، اطلها يا ربنا على القيد، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا مضللة، اطلها يا ربنا مضللة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا عن الدين صارفة، عن الصلاة منومة، ابطلها عن الدين صارفة، عن الدين صارفة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تذهب العقل والإدراك والذهن، اللهم ابطلها يا ربنا تشوه الجسد، ابطلها يا ربنا تشل الأركان، تشل الأركان على إعاقة وعدم إفاقة، على إعاقة وعدم إفاقة، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، سحر عظيم من الجن والشياطين، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، على العقل والدماغ وعلى الفكر والاخلاق يا ربنا، وعلى الدين والاستقامة يا ربنا يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، احاطت بهم، حاقت بهم، حاقت بهم، احاطت بهم، احاطت بهم، احاطت بهم، احاطت بهم وحاقت بهم، وحاقت بهم، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين في الحبال، في الحبال، وفي المسامير، وفي المسامير، وفي المسامير، وفي الإبر، وفي الإبر، وفي الخيوط، وفي الحبال، وفي الأوراق، وفي كتب السحرة، وفي كتب السحرة، وعلى طلاسم وشعوذة، وعلى طلاسم وشعوذة، يا ربنا يا ربنا، وعلى وعلى استدعاء للجن، وعلى استدعاء للجن الظالمين، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، غليظة قوية متينة عظيمة شديدة ثخينة اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، ربطوا وعقدوا، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الأب، في الأب، في الأب والأم، في الأب والأم، في الوالدين والذرية والذرية والذرية، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحرا أصله من الجن والشياطين، أصله من الجن والشياطين، تخدمه الجن والشياطين، تخدمه الجن والشياطين، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله فيهم وعليهم ومعهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين على قلوبهم، على صدورهم، وفي بطونهم، وفي فروجهم، وفي رؤوسهم، وعلى أسماعهم، وعلى أبصارهم، وعلى أحاسيسهم، وعلى مشاعرهم، وعلى نفسياتهم، يا ربنا، وفي ظهورهم، يا ربنا، وفي اللحم، وفي العظم والمفصل، يا ربنا، وفي الشعر، يا ربنا، وفي الدم، يا ربنا، ويجري في الدم، يا ربنا، ويرخر العظم، ويرخر العظم، ويجري في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، غائرا في الجسد، غائرا في الجسد، طبقا عن طبقة، طبقا عن طبقة، طبقا عن طبقة، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، قد عاف عليه الزمن، مخدوما ومحروسا ومحروزا، وموثقا وقويا وعظيما، وقويا وعظيما، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، تملكه، تملكه، تحرسه، تحرسه، تحرسه، تملكه، تملكه، تجدده، تجدده، تجدده، تنقله، تنقله، تنقله، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين عليهم وفيهم ومعهم، عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم، فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم أطل سحر الجن والشياطين من حولهم، من حولهم، من حولهم، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل سحر الجن والشياطين، اللهم أطل سحر الجن والشياطين، اللهم أطل سحر الجن والشياطين، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، عليه الحساد والحقاد، عليه الحساد والحقاد، عليه الملحدون والمشركون، عليه اليهود والنصارى، عليه اليهود والنصارى، عليه اليهود والنصارى، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل سحر اليهود والنصارى، اللهم ابطل يا ربنا سحر المجوس، اللهم ابطل سحر الهندوس، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا سحر غلبة عليهم، اللهم ابطل سحر غلبة عليهم وقهر وقهر وقهر وقهر، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا سحر تغلبهم وتقهرهم، اللهم ابطل يا ربنا اسحارا عظيمة فيهم وعليهم ومعهم، تعمي ابصارهم، تعمي ابصارهم، تعمي ابصارهم، تعمي ابصارهم، تعمي ابصارهم، وتصم اذانهم، وتصم اذانهم من الجن والشياطين، وتذهب عقولهم، وتذهب عقولهم، وتذهب عقولهم، وتذهب مداركهم، وتذهب مداركهم، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، معقودة ومثبتة، مثبتة ومحكمة، مثبتة ومحكمة، بسم الله، والشياطين كل بناء وغواص، بسم الله، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، عليها ملوك الجن وملوك الشياطين، عليها ملوك الجن وملوك الشياطين، تعاونوا عليها، تعاونوا فيها وعليها، تعاونوا عليها، تعاونوا فيها وعليها، تعاونوا فيها وعليها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، على الاغلاق، تغلق العقل، تغلق العقل وتبلده، وتبلده، وتبلده، وتبلده، وتبلده، وتؤثر على النفسية، على النفسية، وتسبب الغضب، الغضب الشديد، الغضب الشديد، الغضب الشديد، الغضب الشديد والنفسية، والنفسية والعناد، والعناد، والضر الشديد، والألم العظيم، اللهم ابطل هذه الأسحاب، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم ابطل سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم. اللهم ابطل سحر الجن والشياطين، ربطوا بها وعقدوا بها وقيدوا بها وكتفوا بها. اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين على التعاسه، تعاسه تعاسه تعاسه تعاسه تعاسه، على التعاسه وعلى النكد وعلى النكد وعلى النكد وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الفقر وعلى الفقر وعلى الفقر وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة والذلة والمهانة وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطل يا رب أسحار الجن والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل سحر الجن والشياطين، تغلغلها تغلغلها تغلغلها في الجسد يا ربنا، وتربطها وتحكمها وتوثقها وتوثقها وتحكمها وتخدمها وتحرسها وتجددها وتجددها وتجددها بالليل والنهار، وتغرزها وتغرزها وتغرزها وتخيطها وتخيطها وتخيطها وتخيطها وتحيكها وتحيكها وتحيكها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، أبطل هذه الأسحار يا رب من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين. عليها المردة والعفاريت، وعليها الشياطين والظلمة، وعليها الشياطين والفجرة، الفجرة، الفجرة، الفجرة. يا ربنا، يا ربنا، أبطل هذه الأسحار، أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا في الدماغ، أبطلها يا ربنا على العقل، أبطلها يا ربنا على الذهن، أبطلها يا ربنا على الذاكرة، أبطلها يا ربنا على الذاكرة، أبطلها يا ربنا على الذهن، أبطلها يا ربنا على الذاكرة، أبطلها يا ربنا على السمع، أبطلها يا ربنا على البصر، أبطلها يا ربنا، أبطلها على النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية. أبطلها يا ربنا لأجل الغضب الشديد، أبطلها يا ربنا لأجل الغضب الشديد، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا لأجل الضلال والإضلال والفساد والإفساد. اللهم أبطلها يا ربنا لأجل النكد والتعاسة والتعاسة والتعاسة. اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الكفر والإلحاد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا تقييدا وتعطيلا وتعطيلا وتعطيلا. لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا رزق رغد. اللهم أبطلها قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة، دامغة دامغة دامغة دامغة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. الخيالات الخيالات الخيالات الخيالات والأوهام والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة والضياع والتيه والضياع والتيه والضياع والتيه. اللهم أطل يا ربنا سحر الجن والشياطين على الفواحش على الفواحش على الفواحش على الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل سحر الجن والشياطين على الشرود على الشرود على الضياع وعلى السيه. اللهم أطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أطل يا ربنا سحر الجن والشياطين حجابا بينه وبين ما ينفعه، حجابا بينها وبين ما ينفعها، حجابا حجابا حجابا بينه وبين ما ينفعه، بينها وبين ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله، وبينهما حجاب وبينهما حجاب. بسم الله بسم الله. الآن يدك هذا الحجاب، الآن يصهر هذا الحجاب، الآن يوسف هذا الحجاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل سحر الجن والشياطين، اللهم اطرس على الجن والشياطين فيهم وعليهم وبينهم ومعهم. اللهم اطرس على الجن والشياطين. اللهم اطرس على الجن والشياطين. اللهم اطرس على الجن والشياطين. اللهم اطرس على الجن والشياطين. اللهم اطرس على الجن والشياطين. اللهم اطرس على الجن والشياطين. اللهم اطر يا ربنا على الجن والشياطين. بسم الله. بطل بطل بطل بطل. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين. والشياطين كل بناء وغواص. اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين. اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. اطره يا ربنا مقيدا. اطره يا ربنا رابطا. اطره يا ربنا ماسكا. اطره يا ربنا ثخينا. اطره يا ربنا غائرا. اطره يا ربنا متماسكا. اطره يا ربنا ثخينا. اطره يا ربنا مقيدا. اطره يا ربنا مربوطا. اطره يا ربنا معقدا. اطره يا ربنا متشابكا. اطره يا ربنا متشعبا. اطره يا ربنا في القلب. اطره يا ربنا في الاحشاء والامعاء والفرج. اطره في رحمها. اطره يا ربنا في الادبار مربوطا. اطره يا ربنا في المعدة. في المعدة وفي الامعاء وفي الدبر. اطره يا ربنا مربوطا في العمود الفقري. في العمود الفقري وفي العضلات. اطره يا ربنا في الدم وفي العظم والمفصل. اطره يا ربنا في الاطراف معقدا مربوطا في الاطراف معقودا في الاطراف. لئلا يبطل. لئلا يبطل ولئلا يخرج الجن والشيطان. اطلها ذي الاسحار محكمه. اطلها حسدا وحقدا وظلما. اطلها يا ربنا ابطلها. اطلها يا ربنا ابطلها. اطلها يا ربنا بحولك. اطلها يا ربنا بقوتك. اطلها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر. اطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها. اطله يا ربنا معه ومعها ومن حوله وحولها. اللهم ابطل هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا مشوها. ابطله يا ربنا مقبحا. ابطله يا ربنا ابطله. ابطله يا ربنا ابطله. ابطله يا ربنا على التراب وعلى الرماد وعلى النار وعلى الماء والهواء. اطره يا ربنا بحولك. اطر يا ربنا هذا السحر. اطر سحر الجن والشياطين. اطر سحر الجن والشياطين. غلبتهم وقهرتهم قيدتهم ربطتهم. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا ابطلها. ابطلها يا ربنا ابطلها. منعتهم عما ينفعهم. حجبتهم عما يرفعهم. منعتهم عما ينفعهم. حجبتهم عما يرفعهم. اللهم ابطل هذا السحر. ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا. اوقف الحال. اوقف الحال. اوقف الحال. وضيع المال. اوقف الحال. اوقف الحال. اللهم ابطل هذا السحر. ابطل سحر الجن والشياطين. اللهم ابطل هذا السحر. والشياطين كل بناء وغواص. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا فيهم. ابطله يا ربنا عليهم. اللهم ابطل هذا السحر. ابطله يا ربنا صادا. صادا عن القرآن والذكر. صادا عن الصلاة. صادا عن بر الوالدين. صادا عن الأخلاق الطيبة. صادا عن ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا حجابا وسدا منيعا بينه وبين ما ينفعه. بينها وبين ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا رب ارفع الجن والشياطين. ابطل سحر الجن والشياطين. ابطل سحر الجن والشياطين. في الدماغ محكمة وفي القلب منقوشة. منقوشا ومحفورا مربوطا ومعقودا. اللهم ابطل هذا السحر في الاحشاء. في الاحشاء. في الاحشاء. في الاحشاء. تجمد تقمر ويجري في الدم ويتنقل في الاعضاء. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطل سحر الجن والشياطين. اللهم ابطل سحر الجن والشياطين. اللهم ابطل سحر الجن والشياطين. اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، اطله في ورقة، اطله في سبحة، اطله يا ربنا في جلد، اطله يا ربنا في ثوب، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في حجابها، اطله يا ربنا في الملابس الداخلية، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في الدم، اطله يا ربنا في البول، اطله يا ربنا هذا السحر على القرآن، على القرآن، على القرآن مهانا مهانا مهانا مهانا. اللهم اطرس على الجن والشياطين، اللهم اطرس على الجن والشياطين لأجل غلبة عليهم وقهر عليهم. اللهم اطرس على الجن والشياطين، اللهم اطرس على الجن والشياطين، اللهم اطرس على الجن والشياطين، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، غلبهم قهرهم هيمن عليهم، سيطر عليهم، تسلط عليهم، سلط عليهم، هيمن عليهم، استحوذ عليهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بطل بقوة الله، بقوة الله بطل، بطل بقوة الله وقدرة الله وأمر الله، بطل بآيات الله العظيمة، بطل بآيات الله العظيمة، بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عمله الجن والشياطين من سحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص. اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا ثقيلا ثقيلا ثقيلا وقديما وقديما وقديما قد عافى عليه الزمن. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، اطله يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت، اطله يا ربنا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور، اطل يا ربنا على الجن والشياطين في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه، اطل يا ربنا على في المقبره في المقبره في المقبره في المقبره، وفي المزرعه وفي المزرعه وفي المزرعه وفي المزرعه، وفي البئر وفي البئر وفي البئر وفي البئر وفي الجحر وفي الجحر وفي الجحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم اطل على الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم اطله يا ربنا غلبهم وقهرهم، اطله يا ربنا اذيه اذيه وخزيه وبليه اذيه وخزيه وبليه. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، عليه الجن والشياطين، عليه الجن والشياطين، عليه الجن والشياطين، عليه الجن والشياطين. اللهم اطله بليه وخزيه واذيه، اللهم اطله يا ربنا اذيه وخزيه وبليه. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على الدماغ، اطله يا ربنا على الفكر والعقل والادراك، اللهم اطله يا ربنا، اطله على القلب وعلى الصدر، اللهم اطله خوفا، اطله يا ربنا ذلا، اطله يا ربنا فقرا، اطله يا ربنا تعطيلا، اطله يا ربنا ربطا. اللهم اطل على السحر، اطرس على الجن والشياطين، اطرس على الجن والشياطين، اطرس على الجن والشياطين على اسمه واسمها، على اسم امه واسم امها، على اسمه واسمها، على اسم امه وامها، على اسمه واسمها، على اسم امه وامها، ومرتبطا بالوالده، ومرتبطا بالوالده، ومرتبطا بالوالد والوالده، ومرتبطا بالوالد والوالده، موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا يا ربنا، وفي الجد والجده، وفي الجد والجدة، وفي الجد والجدة، وفي الجد والجدة، أثر عليه وعليها، أثر عليه وعليها. اللهم أطل على السحر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا تعلقا، أطله محبة، أطله يا ربنا بغضا، أطله يا ربنا كرها. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم أطل سحر الجن والشياطين على القرآن، على القرآن، على القرآن يهان لإرضاء الشيطان، على القرآن، على آي على آي القرآن، على آي القرآن. اللهم أطل هذا السحر العظيم، أطل سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم ومعهم وبينهم يا ربنا، فيهم وعليهم ومعهم وبينهم